ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا، فيشار ألا تردون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، فلا يبقى إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيبقى المؤمنون ومعهم المنافقون، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقال ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيقولون فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم، ولم نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفنا لا نشرك بالله شيئا، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا. فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، وبالعلامة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. والصراط يا عباد الله جسر ينصب على ظهر جهنم من طرفها إلى طرفها، والنار تلتهب تحته سوداء مظلمة، لها حسيس وصوت مفزع، والصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف والموسى، وهو دحض زلق مزلة لا يثبت عليه إلا من ثبته الله، فإنه إذا وضع الصراط مثل حد الموسى تقول الملائكة من تجيز على هذا، تقول الملائكة لربها من تجيز على هذا لدقته وحدته، فيقول من شئت من خلقي، فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ويكون المؤمنون والمنافقون في الظلمة دون الصراط، فيعطون نورا يعطى كل إنسان منهم منافقا كان أو مؤمنا نورا. أما المنافقون فيعطون نورا ظاهرا كما كانوا يظهرون الإسلام، ثم يطفأ نورهم، فإذا رأى المنافقون نور المؤمنين يمشون به وهم قد أطفئ نورهم وبقوا في الظلمات حائرين، قالوا للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، أي أمهلونا لننال من نوركم ما نمشي به في الظلمات لننجو من العذاب. فقيل لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي إن كان ذلك ممكنا، والحال أن ذلك غير ممكن بل هو من المحالات. فضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور، أي بحائط منيع وحصن حصين، له باب باطنه فيه الرحمة وهو الذي يلي المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب وهو الذي يلي المنافقين. فينادي المنافقون المؤمنين فيقولون لهم تضرعا واستعطافاً لهم: ألم نكن معكم في الدنيا نقول لا إله إلا الله، ونصلي ونصوم ونعمل كما تعملون؟ قالوا: بلى، كنتم معنا في الدنيا وعملتم في الظاهر مثل عملنا، ولكن أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمان ولا يقين ولا نية صالحة، بل وأنتم في قلوبكم تربصتم بالمؤمنين وارتبتم وشككتم في خبر الله الذي لا يقبل شكا، وغرتكم الأماني الباطلة حيث تمنيتم أن تنالوا مثل المؤمنين وأنتم على النفاق، حتى جاء أمر الله فجاءكم الموت وأنتم على نفاقكم وغرَّكم بالله الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، ولو افتديتم بما افتديتم، ومأواكم النار فمستقركم النار، هي مولاكم التي تتولاكم وتضمكم إليها، وبئس المصير النار. وأما المؤمنون يا عباد الله فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء قدم قدمه، وإذا أطفئ قام وثبت، ويمرون على الصراط فيقول لهم: أنجوا على قدر نوركم، وللصراط كلاليب وخطاطيف تأخذ الناس. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالطرف أي كنظرة العين، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كحضر الفرس أي كعدو الفرس، ومنهم من يمر كشد الرحل أي كمن يركب على الرحل، كمن يركب على البعير، ومنهم من يمر يسعى سعيا، ومنهم من يمر يرمل رملا، ومنهم من يمر يمشي مشيا، ومنهم من يمر يحبو حبوا، ومنهم من يمر يزحف زحفا. فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تخر منه يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق أخرى، وتصيب جوانبه النار. فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد الذي أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعط أحداً، الحمد لله الذي نجانا منك بعد الذي أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعط أحداً. والرسل عليهم السلام يجتازون، ويكون أولهم اجتيازاً محمدًا صلى الله عليه وسلم، ويكونون على جنبتي الصراط، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل عليهم السلام. وقولهم: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاً، وذلك لعظم شأنهما وعظم حقهما. فمن أدى الأمانة في الدنيا ووصل الرحم في الدنيا نجا، ومن لم يفعل لم يسلم. فيكون الناس على الصراط ما بين ناج مسلم، لا تصيبه النار ولا يسمع حسيسها، وناج مخدوش تصيبه النار لكنه ينجو، ومكدوس في نار جهنم واقع فيها قد جمعت يداه ورجلاه. فيكون الناس على الصراط يا عباد الله ما بين ناج مسلم، لا تصيبه النار ولا يسمع حسيسها، وناج مخدوش تصيبه النار ولكنه ينجو منها، ومكدوس في نار جهنم واقع فيها وقد جمعت يداه ورجلاه. خر ورأسه إلى أسفل ورجلاه إلى أعلى. فآمنوا عباد الله بالصراط وأحوال الناس عليه إيماناً لا شك فيه. واعلموا رحمني الله وإياكم أن السلامة والنجاة على الصراط يوم القيامة إنما تكون بمقدار الثبات على صراط الله في الدنيا، فبقدر عملك يا عبد الله يكون مرورك على الصراط. فأحسن عملك، أحسن عملك، واجتهد في الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون من الناجين. ثم إذا نجا المؤمنون من ذلك فإنهم يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا بالحسنات، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذا القصاص بين المؤمنين يا عباد الله إنما يكون للذين لا تفني الحقوق التي عليهم حسناتهم، أما الذين تفني الحقوق التي عليهم حسناتهم ويطرح عليهم من سيئات خصومهم فإنهم يطرحون في النار والعياذ بالله. ألا فاتقوا الله عباد الله واعملوا لما ينجيكم في ذلك اليوم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن مجالسة الصالحين في الدنيا خير كلها، ومن أعظم خيرها يا عباد الله أن المؤمنين إذا اجتازوا الصراط ورأوا أنهم قد نجوا تذكروا إخواناً لهم فيقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، أي من النار، ويحرم الله صورهم على النار. فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه، وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول ربنا الرحيم: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول ربنا الرحيم سبحانه وتعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. فاستكثروا عباد الله من الجلساء الصالحين وخالطوهم، فإنكم لن تعدموا خيرا منهم في الآخرة والأولى. ألا فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وكونوا عباد الله مع الجماعة وإياكم، واتباع الأكاذيب والإشاعة، ولا تنقلوا إلا ما علمتم صدقه وخيره. اتقوا الله عباد الله، واستمسكوا بدين الله، فإن النجاة مما أمامكم إنما تكون بفضل الله على قدر أعمالكم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. فاتقوا الله عباد الله، وأكرموا أنفسكم بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم ثبتنا في الدنيا على دينك، وثبتنا في الآخرة على الصراط، وسلمنا. اللهم ثبتنا في الدنيا على دينك، وثبتنا في الآخرة على الصراط، وسلمنا. اللهم ثبتنا في الدنيا على دينك، وثبتنا في الآخرة على الصراط، وسلمنا. إلهنا، إنا آمنا بأن رحمتك وسعت كل شيء، وأن رحمتك سبقت غضبك وغلبت غضبك، وإنا عباد مذنبون مقصرون مقرون بذنوبنا. اللهم فبإيماننا ارحمنا واغفر لنا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم أنزل رحمتك علينا أجمعين، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم من علمته منا على خير وهدى وسنة، اللهم فثبته على ذلك يا رب العالمين. ومن علمته على معصية، اللهم فكرهه فيها يا رب العالمين، اللهم من علمته منا مهموما فأزل همه وفرج كربه يا رب العالمين.